الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطي سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قوله في الصحيح، أي صحيح البخاري. أبو هريرة رضي الله عنه فرميت يا غمري صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرميتي: تعس عبد الدينار. قوله تعس هو بكسر العين، تعي ويجوز الفتح تعس أي سقط، والمراد هنا هلك. تعس معنى كوتنديت، اللهم لردى بمعنى تياتشو، تياتشو فوتاوة، وكوا عبد دينار ودرهم خميسو خميل به. قاله الحافظ يعني ابن حسن فرميتي: تعيس معنى هلك. وقال في موضع آخر وهو ضد سعيدة أي شقية، وتعيس يعني شقية. وقال أبو السعادات: يقال تعيس يتعس إذا عثر وانكب لوجهه، كاتيا كبكي بسادة مشابهة، بكي بسادة سرزوي ودمشاي بكي سرزوي بمعنى أديت، وهو دعاء عليه بالهلاك. تيابشت أو كسيك عبد دينار ودرهم. قوله عبد الدينار هو المعروف من الذهب، كتا دينار مس بيعطونا كالمثقال في الوزن، زنته درهم وثمن درهم، درهم وهشتيك درهمك مثقالك ودينارك بهمان شو. قوله تعس عبد الدرهم وهو من الفضة، كتا درهم بس بيزيوة، كادي بيغمر صلى الله عليه وسلم دينار بو أغطون بكاراتو درهمش بو زيو، أغطون وزيو زير وزيو، أغطون تركيا زير زيو أو أنا كردي. قدره الفقهاء بالشعير وزنا، تقدير كلوبا جو يعني سندنك بيت، وعندنا منه درهم من ضرب بني أمية، درهمك درهم لشي من ضر بني أمية سكة كاتي أوانا بني أمية كا باروشتان هبوا أوان درهميان بكاريناوا وهو زينة 50 حبة شعير وخمسا حبة وزني 50 دنك جو و 50 دنك جويك كاتي اوانا بوشي ووزني اكل سماه عبدا له عبد دينار ودرهم لكونه هو المقصود بعمله نبروي اوكسا تنها مبستي مالي دنياي وكو اويكا بو هج دروس نبو بي الا بو مالي دنيا نبو بي نبت فكل من توجه بقصده لغير الله فقد جعله شريكا لله في عبوديته كما هو حال الأكثر همو كساني كما بستيان غيري خوايا أو غيريك دوبا شريكي خوا عبدايتي بو كردنا كأوش حالي زوريني خلق او خلقی که تیه نگیشتوه یعن تیه گیشتوه ملاما بستی نیه که حکمه لدروس کدینی خواه بزانه بو چیه وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون حکمه لبونی ایما لدنیا دا بو عبادته عبادتی بو خواه نک بو دینارو درهم قوله تعس عبد الخميصة قال أبو السعادات يعني ابن الأثير هي ثوب خز أو صوف معلم فشاكك كلمو بي يلا خدي بيت ومعلم بي معلم واترنغ أو رنغ تن رنغي كتابي وقيل وتلايش لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة وتلايش ناوتلت خميصة إلا أبي قماشا قماشي كي رشبت ورنجي تريتيا كابي وترشي توخنبي وتجمع على خمائص جمعكي والخميلة تعيس عبد الخميلة بفتح الخاء المعجمة تعيس عبد الخميلة بفتح الخاء المعجمة وتحايا خايا نكحا معجمة يعني نختيها به قال أبو السعادات ذات الخمل ثياب لها خمل من أي شيء كان ما نبوشاكي كوا رنجي هبيت وزياتي لو بوشاكانيش بوشاكي يمنه قوله تعس وانتكس قال الحافظ هو بالمهملة تعس نختينيه عين النقغاء أي عاوده المرف وقال أبو السعادات أي انقلب على رأسه تعس بمعنى هلك وانتكس عاوده المرف نخوش بيتو دوهي نخوشكي شاك بيتو دوهي نخوشكي بوب قررتوا وأبو السعادات أي انقلب على رأسه وتأويك بسرع بكبت وهو دعاء عليه بالخيبة دعاء عليه دعاء الشر لك دنا ويكوا خسارة من بيت بالخيبة هوی که او هولی بو دا دینار و درهم دستی نکوی نگابو ما بسته. قال الطيبي فيه الترقي بالدعاء عليه، لأنه إذا تعس انكب على وجهه وتا دعاء لك دن انكب على وجهه، فإذا انكس فإذا انتكس انقلب على رأسه بعد أن سقط. بکه و کوتنهکش لسات سر به کوتنه کی و که هم نسیت او هو دعای شر لیبک ترقیات بکه دعای بسات سره بدوای آوابت قوله و اذا شیک ای اصابت شوکت اگر درکیک شد بلعشیا فلن تقش اي فلا يقدر على اخراجها بالمنقاش وتناتوانت توانا اوينيك بمقاشك بموكيشك او در قدر بيني. قاله ابو السعادات ما بس اوي، والمراد هو ما ناكل بس ان من كانت هذه حاله هركس حالي أوابيه فإنه يستحق أن يدعى عليه بما يسوءه في العواقب. هو شايستي أويا كدعاء الشر اللي بكريت بوشي أويك عاقبتي خرابت فوتان وتياتشون بيت أوانيك ما بستيان لدنيا دا تنها مالي دنياي تنها بلوكاي دنياي. ومن كانت هذه حاله فلا بد أن يجد أثر هذه الدعوات. كسك أو حالي بتو بردوام دعاء الشرشي اللي بكلي أو أنجام دعاء كان كاريجريه لسري من الوقوع فيما يضره في عاجل دنيا وآجل أخرى. ده دنيا ده هو بخيرائي نار حد أبيت بوي كوابينا خوشة وسزاي قيامتيش بهمان شيء وبشي أبيت آجل وآجل. قال شيخ الإسلام رحمه الله فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة، وذكر فيه ما هو دعاء بلفظ الخبر. تعيسة وهذا دعايا وضعن بلفظ خبر يعني تيات شوى، وهو قوله تعيسة وانتكس وإذا شيك فلن تقش. وش دعائي لي أو أن دا بيد الصلاة وبيتوانا والذليل ببي أقدرك يا بشي بلا شيء نتواني ذليل بينت وش دعائي. وهذه حال من إذا أصابه الشر لم يخرج منه ولم يفلح. حالي أو كسانية كتوشي نارحتيك ببن كنتواني لي درشيت وبختوريش نبت وبيقومان نبت كفارة قناهيشي كنبو كفارة قناه فهذا بختور نبي لكونه تعس وانتكس فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه. اويك او ما بسي بوا في ناقت كبيتي لمالي دنيا ورزقاريشي نابيت لتياتشو. وهذا حال من عبد المال وحال يكسانيك بون بعبد مال دنيا، وقد وصف ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط. وانيك مبسن بيا دنيايا تدولي كسانيك وابنوا كدنيان دسكوي أيش أجر بيان درا رازية لي رازية بشاك يا زانت وإن منع ساخط أجر بين ندري ترعب كما قال تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ومنهم يعني لمنافقك من يلمزك في الصدقات أوانيك و توانجو تيقرن طعن ليدا ويل لكل همزة لمزة ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها كشان سلمى لدنياه أقل بيان بدري لو صدقات رضوا رازي ابن هش كشي كأنية بيان شاكد أزانا وإن لم يعطوا منها أقل بس ندرين إذا هم يسخطون أو كاتيك ستراب التوبة هذه بنجاوشت فرضاهم لغير الله كوادر الزامن ديان بو خوانية بو باري بباري الرازي ابن وسخطهم لغير الله تربوني شيان هل بو خوانية بو غير خواني صفة إيمان دار أحب لله وأبغض لله أبي وابي خوش يسي بو خوابي وشيك خوابي خوشا وتربوني شي هل بو خوابي يعني كبيشواني شرع بيني وهكذا حال من كان متعلقا برياسة أو بصورة أو حال أو كسانية كدليان بيوستبا رياسته وتحب الرياسة يعني أو بصورة ياخوش يستيان بو صورتك إتي أو صورة صورة هاتشيك بيت هي صورة شيخك يتي هي صورة أفرتك هي بوشيوي ونحي ذلك من أهواء نفسه نفسي خوي داواي چي لبكات چي بي خوش بيت أويش بوشيو أكات إن حصل له رضية وإن لم يحصل له ساخط أقراتو دسي كوت أويك أو أي بيت أويت الرازية بيت وأقر دسي شينك وبينك ترأى بي فهذا عبد ما يهواه من ذلك كواتا عبد بويك ونفسي خوي شوني بي خوشا وهو رقيق له بوب عبدي بوب عبدي نفسي خوي أفرأيت من اتخذ إلهه هواه هنا بيني كسانك هيا نفسي خوان كدوب برسلاي خوان نفسي دعوي شيلي وكأي جواكت كوات بوب عبد إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته كويلاتي وعبداتي لحقيقتها أو هيك لدلعي فما استرق القلب واستعبده فهو عبده يعني الذي استرق القلب هرشتك كدل بكابة كويلي خوي وبكابة عبدي خوي فهو عبده وعبدي أوي إيش عبدي دينار ودرهم إلى أن قال وهكذا أيضا طالب المال فإن ذلك يستعبده هكابة عبدي خوي ويسترقه هكابة الرق وإلى. وهذه الأمور نوعان، فتمار دنيا دجورة، فمنها بشي كم ما يحتاج إليه العبد، هيك عبد في سي بي هي، وتمار دنيا بشي ويكي قشي لإسلام ذم نكراو ناوتي لواز دنيا بينا واز ماو بينا هلا وانا عبد بي سي بي هي، كما يحتاج الى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك، بي سي بخوادن وخوادن وهي بي سي بخزانه بوي حلال خزان بينت مسكني ببيت تيابجي بينيوان، فهذا يطلبه من الله دواك الاخوه خوادنو خوادنوي حلال خزاني حلال مالي حلال بيبخشت ويرغب إليه فيه تناداوى لخواكات كي خواهي يورو ميربان دولة منا درسي كردوا رزقي شي داوى تانمرت رزقي هيا وداواك لخواهي يورو ميربان زيادة بيبخشت، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته أو مالك وهيتي بكاري دينبو بيوسي خوي بمنزلة حماره الذي يركبه، شون يوريجك يهبت يوريجك بكاري دينبو بيوسي خوي أو ماليشك هيتي يكون يوريج بكاري ديني، وبساطه الذي يجلس عليه وتو مالكيتي وكرا خليك من غير أن يستعبده فيكون هلوعا نقب شويك خوش يستي مال بشيت الدلي و كدلي بك بعبد مالكي وبردوام لراكدنا بيت لهولدانا بيت بو مالي دنيا كواتا قراتو مالي وكو جوريجكي وكو راخركي سير كد خوش شويسك ناشد الدليو وكاتتو أنا بأساين الرخوابي بخشي وكو شون جوريجكي هبه دابيكي باريكي بيباري راخركي بدا بكسي لسري دابنشت بيبا بيوسي خوشي بجاكا دعي بيهن توبوي اوانده كوا خوي بيوسي بيتي بكاري دينت خلقش بيوسي بيها وداوي لك الأيدات، ومنها ما لا يحتاج إليه العبد، فهذا ينبغي أن لا يعلق قلبه بها. هيش لما بيوسي بينية هو جنجاو نية كبو هيش كسيك دلي خوي فيوس كابو مالو، فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا لها وربما صار مستعبدا ومعتمدا على غير الله فيها. لما قرأت خوشي بسيكت شو دلي هي مالكي دلي بردوام لا مالكبو أو دلي أبي بعبد مال وجاري واشي بعبد وبشتيواني شي توكلي لسر غير خوايا بوويك واو مريدسك، فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله أو كاتا دلي بوبا كويلي مال بوبا عبدي مال بردوام شين أو كسانا ويا لدرقاء أو كسانا كوتوا لو كسانا دس بان أكاتوا كمال يبدني أو كاتا حقيقتي عبدايتي بوخوا لدليا نامنت، ولا حقيقة التوكل عليه توكل شي بتواجد سرخواني، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله بشل عبادة بغير خوايا وشعبة من التوكل على غير الله وبشلته وكل شلس غيري خوايا. وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميل. كواتا لناو خلقيا لهموي شايستر كدعي شر لبكري. وهذا هو عبد لهذه الأمور. هركسي عبدي أويه، ولو طلبها من الله أقد أوابك الأخوة، فإن الله إذا أعطاه إياها رضي، وإن منعه إياها سخط. أقل أخوة بيبدا رازي، أقل أخوة نيداتي توري توري. ومنهم من يعبد الله على حرف، يعني على جهة، كهبول خلق كبات إسلامي بوكرا السدامي في غمرة صلى الله عليه وسلم. أقول بي بنيايا قلت يا مسلمان بيت رزكي باخكي بهمي باشي بيت من رمالاتي بيتشوية بيت راستي دينكي شاك بلا ما قرأت الرزو باخكي شوكالكي من رمالاتكي برهمين بوايا خام دينة بعملنا هيت. أوش حالي زوري خلقي أمري وإنما عبد الله عبدي خوا وعبدي مالا عبد الدينار أي عبدي خوا كامية من يرضيه ما يرضي الله أويك أو رازيكات أويك أخوا بي الرازي ويسخطه ما يسخط الله أويك أو تراكات أويك أخوا بي ترابي ويحب ما أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أوي بي خوشك أخوة بي خوشة وبي أغمر بي خوشة صلى الله عليه وسلم ويبغض ما أبغض الله ورسوله رقي لو شيشك أخوة رقي ليتي وبي أغمر رقي ليتي صلى الله عليه وسلم ويوالي أولياء الله خوشة يستي ويارمتي داني بود وستكاني خوايا ويعادي أعداء الله دجمنا كاني خوا بدجمني خوا يزانت أواني خوش نابت ونا قنجا كسي براسي عبدي خوا بتو خوش يسيب ودجمني خوا بت. فهذا الذي استكمل الإيمان انتهى ملخصا كسي أوابت وإنما عبد الله من يرضي تاك وتاي أو كسا كسي كإيماني خوي تواو كدوه وتا إيمان دارك تواوى المؤمن القوي هو صفة إيمانك صفة قوته خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. انتهى ملخصا يعني قصك ابن تيمية رحمة إخوائي لبيت. قوله طوبى لعبد قال أبو السعادات طوبى اسم الجنة وقيل هي شجرة فيها ناي بهاشتا وتناي ناوكاني باش ناي طوبايا وأترايشا طوبى درخت يكاد ناو بهاشتا. ويؤيد هذا كتشيب يكاد درخت يكبه ما روى ابن وهب بسنده عن أبي سعيد قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طوبى طوبات قال شجرة في الجنة مسيرة مئة سنة مسيرة مئة سنة ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها درختك لنو بهشتا صدى نصال بجيريا برويت أو درخت أو نبي. بوشايكي بهشتي كان لو درخته. وتلقي درخت كان لبرهمي درخت كان. ورواه الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى سمعت عبد الله بن لهيعة حدثنا دراج أبو السمح أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآك وآمن بك في قلت أي في أغمى صلى الله عليه وسلم طوبى لما نبهشت ودرخت يكش بلنا وبهشتا كواتات شلنا وبهشتا حتى نشد بهشت درخت نابيني بو كسيكا توی بینی به تو ایمانی به تو هی نبید حتی بهش با او کس قال صلی الله علیه وسلم طوبى لمن رآنی و آمن بی بهش با کسی که منی بینی به تو ایمانی به من هی نبید ثم طوبى لمن آمن بی ولم يرانی شو يكم كم بو تنبوك سانبك تويان بينيو إيمانا بتو هي نوا كواتا اتتاو فراوانيكي چي كرت تسر كردو وكوشون او كابراء عربيوتي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فمن قد احتضرت واسعة و پیاوی که هاته ناو مزگودی پیاغام صلی اللہ علیہ وسلم و چولا گوشه یکی مزگودتا که کراسکه هل کلو میزی کرد صحابه رسان فرمید مه نکی و خریب حسن لی بدن فهمی واس دی بدن دعوه لا توزریموه میزکی پیاما برن و یهو شونه پیز کرد پوشاگه خوشی پیز نبی که ایو چون دوائر رای کرد شونه دیش پیز کرد تا کابران می‌زد که تاو کرد دعای او، پیامبری خاص آسالم فرمانی کرد بر قابی آینه نکدیم باشین می‌زد که اشکاوت نامزگو چی من تو نبود، کاشی نبود کویسته، چاو بود چو خوارم من اغلق دعای کابرای بان کرد پیامبری خاص آسالم فرمی مزگو بود دوست نکردم، با ذکری خوایا، با دعایا، با قرائی قرآن. هلا وانا دعائي بيا وكالة والله لم ترنب بيا غمصاص والله لم يندى نيشن بيني وهيج كاسي وكو أو خلق فير بكات أم جاك أمي بينيت كبيني بيا غمصاص أو نبا الرحمة بزيالة قال يا أو أنا ليت ورابون دنيا بس كدوا فمي اللهم ارحمني ومحمدا فما خويا دعوا ليكم رحم بمنو محمد بكي ولا ترحم معنا احد رحم بك سيدنا كذا قال يا ما ديار او قسانه كمان كدو انا كاريغري هب ولا دلي سفرمي صلى الله عليه وسلم بحقيقه فراوانك تسكر ذا بوشي ترى الرحم بمنو تبيت يا رشا أن بيأولا شيء طوبى لمن رآك وآمن بك. كم تكمل كرت؟ هل أوانا قريتو؟ تابع إيش ناقريتو؟ تابع إيش ناقريتو؟ هل صحابة قريتو؟ ويفرمي طوبى ثم طوبى ثم طوبى سيجار لمن آمن بي ولم يرني. وكساني كوا إيمان أهين البمن ومن إيشها النبي نيو. قال الرجل وما طوبى ام جاء بياوه طوبى شيء قال صلى الله عليه وسلم شجره في الجنه مسيره 100 عام درخت يكلنا وبهشتا روشتن بجير او درخت دا صد انا صالي ابيت صد انا صال صالي قيامتي نكس على الدنيا ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها صحيح بطرقه وشواهده وله شواهد في الصحيحين وغيرهما. بله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.